بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة تفسير الإمام النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الثالث من شهر رمضان لعام 43 و400 ألف. فقد وصل بنا المقام إلى قوله عند قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال رحمه الله تعالى لما قدم ذكر أوليائه بصفاتهم المقربة إليه وبين أن الكتاب هدى لهم، قف على إثره أو أثره أو على إثره بذكر أضدادهم وهم العتاة المردة الذين لا ينفع فيهم الهدى بقوله: إن الذين كفروا. قال: الكفر ستر الحق. قال: ستر الحق بالجحود، والتركيب دال على الستر، ولذا سمي الزارع كافرا. وكذا الليل، ولم يأتي بالعاطف هنا كما في قوله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لأن الجملة هنا مسوقة لذكر الكتاب بيانا لا خبرا عن المؤمنين، وسيقة الثانية للإخبار عن الكفار بكذا. فبين الجملة هنا مسوقة بيانا لذكر الكتاب، هنا عندنا مسوقة لذكر الكتاب بيانا هكذا. عندكم شيخ إيش؟ عندنا لأن الجملة الأولى هنا مسوقة بيانا لذكر الكتاب، كان التي عندكم أحسن يعني. نعم. قال: فبين الجملتين تفاوت في المراد، وهما على حد لا مجال للعطف فيه، وإن كان مبتدأ على تقدير فهو كالجاري عليه. والمراد بالذين كفروا أناس بأعيانهم علم الله أنهم لا يؤمنون، كأبي جهل وأبي لهب وأضرابهما، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم بهمزتين كوفي، وسواء بمعنى الاستواء، وصف به كما يوصف بالمصادر. ومنه قوله تعالى: إلى كلمة سواء، أي مستوية، وارتفاعه على أنه خبر لإن. وأأنذرتهم أم لم تنذرهم مرتفع به على الفاعلية، كأنه قيل: إن الذين كفروا مستوي عليهم إنذارك وعدمهم. أو يكون سواء خبرا مقدما، وأأنذرتهم أم لم تنذرهم في موضع الابتداء، أي سواء عليهم إنذارك وعدمه، والجملة خبر لإن. وإنما جاز الإخبار عن الفعل مع أنه خبر. قال: وإنما جاز الإخبار عن الفعل مع أنه خبر أبدا، لأنه من جنس الكلام المهجور فيه، جاء المهجور فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى، والهمزة وأم مجردتان لمعنى الاستواء، وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأسا. قال سيبويه: جرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء في قولك: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، يعني إن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام، كما جرى ذلك على صورة النداء ولا نداء. قال: والإنذار التخويف من عقاب الله بالزجر عن المعاصي. قوله: لا يؤمنون، جملة مؤكدة للجملة قبلها، أو خبر لإن، يعني أم لم تنذرهم، صورة الجملة استفهامية لكنها ليست للاستفهام، جرت على صورة الاستفهام لكنها ليست للاستفهام إنما للإخبار، يعني أنذرتهم أم لم تنذرهم سواء. نعم، إنذارك وعدمه سواء. نعم نعم، شاء الله لكم. قال: والإنذار التخويف من عقاب الله بالزجر عن المعاصي. قوله: لا يؤمنون، جملة مؤكدة للجملة قبلها، أو خبر لإن، والجملة قبلها اعتراض أو خبر بعد خبر. والحكمة بالإنذار مع العلم بالإصرار إقامة للحجة، وليكون الإرسال عاما، وليثاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: ختم الله على قلوبهم. قال الزجاج: الختم التغطية، لأن في الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه تغطية له لئلا يطلع عليه. وقال ابن عباس: طبع الله على قلوبهم فلا يعقلون الخير، يعني إن الله طبع عليها فجعلها بحيث لا يخرج منها ما فيها من الكفر ولا يدخلها ما ليس فيها من الإيمان. وحاصل الختم والطبع خلق الظلمة والضيق في صدر العبد عندنا، فلا يؤمن ما دامت تلك الظلمة في قلبه. قال: وعند المعتزلة إعلام محض على القلوب بما يظهر للملائكة أنهم كفار فيلعنونهم ولا يدعون لهم بخير. وقال بعضهم: وقال بعضهم إن إسناد الختم إلى الله تعالى مجاز، والخاتم في الحقيقة الكافر، إلا أنه تعالى لما كان هو الذي أقدره وأمكنه أسند إليه الختم، كما يسند الفعل إلى السبب، فيقال بنى الأمير المدينة، لأن للفعل ملابسات شتى يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والمسبب له أو المسبب له، فإسناده إلى الفاعل حقيقة، وقد يسند إلى هذه الأشياء مجازا لمضاهاتها الفاعل في ملابسة الفعل، كما يضاهى أو يضاهي الرجل الأسد في جرأته فيستعار له اسمه. فهذا فرع مسألة خلق الأفعال. قوله: على سمعهم، وحد السمع كما وحد هذه من المسائل العويصة المتعلقة بخلق أفعال العباد. وحاصل كلام أهل السنة أن ما يقدره الله عز وجل وهو حقيقة، وما يفعله سبحانه وتعالى على الحقيقة لا على المجاز، وفعل العبد كذلك على الحقيقة وليس على المجاز. فالله عز وجل خلق الخلق وما يعملون، وجعل لهم التمكين في فعل ما يشاءون دون إجبار لهم على شيء. إنما هو سبحانه وتعالى إما أن يعين العبد وإما أن يخذل العبد، لكن العبد له اختياره ومشيئته التي يفعل بها ما يشاء. لذلك الختم، إضافة الختم من الله عز وجل هو حقيقة. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وهذا الختم ناتج عن أفعالهم وكفرهم وعتوهم. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعلى سمعهم، وحد السمع كما وحد البطن في قوله: كلوا في بعض بطنكم تعفوا، لأمن اللبس، ولأن السمع مصدر في أصله، يقال سمعت الشيء سمعا وسماعا، والمصدر لا يجمع لأنه اسم جنس يقع على القليل والكثير، فلا يحتاج فيه إلى التثنية والجمع، فلمح الأصل. وقيل المضاف محذوف. قال: وقيل المضاف محذوف، أي وعلى مواضع سمعهم. وقرئ وعلى أسماعهم، قوله: وعلى أبصارهم، وعلى أبصارهم غشاوة بالرفع خبر ومبتدأ، والبصر نور العين وهو ما يبصر به الرأي، كما أن البصيرة نور القلب وهي ما به يستبصر وما يستبصر أو يستبصر ويتأمل، وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما الله تعالى، فهم فيهما آلتين للإبصار والاستبصار. والغشاوة الغطاء، فعالة من غشاه إذا غطاه، وهذا البناء لما يشتمل على الشيء كالعصابة والعمامة والقلادة. قال: والأسماع داخلة في حكم الختم لا في حكم التغشية، لقوله: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم. ونصب المفضل وحده غشاوة بإضمار جعل. قال: وتكرير الجار في قوله وعلى سمعهم دليل على شدة الختم في الموضعين، هذه في قراءة المفضل خارج العشرة ليس كذلك؟ اي نعم بشاوة خارج، وان كان قراءة المفضل عن عاصم لكنها ليست من عشر. قال رحمه الله تعالى وعلى سميم دليل على شدة الختم وتكرير الجار في قوله وعلى سميم دليل على شدة الختم في الموضعين. يقرأها بكسر الغيم غشاوة المفضل عن عاصم غشاوة. نعم. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله الكافر لما لم يسمع قول الحق ولم ينظر في نفسه وغيره من المخلوقين ليرى آثار الحدث فيعلم أن لا بد له من صانع جعل كأن على بصره وسمعه غشاوة وإن لم يكن ذلك حقيقة. قال والكل النسخ فيهما آلتين. لماذا قرأته فيها شيء آخر؟ قال وهذا دليل على أن الأسماع عنده داخلة في حكم التغشية والآية حجة لنا على المعتزلة في الأصلح فإنه تعالى أخبر أنه ختم على قلوبهم. قال ولا شك أن ترك الختم أصلح لهم قوله ولهم عذاب عظيم العذاب مثل النكال بناء يؤكد أن النسفي رحمه الله ما تريدي فنقل عن منصور ما تريدي وهذا كلام ما تريدية. قوله ولهم عذاب عظيم العذاب مثل النكال بناء ومعنى لأنك تقول أعذب عن الشيء أو أعذب عن الشيء إذا أمسك عنه هكذا أعذب عن الشيء إذا أمسك عنه كما تقول أو أعذب عن الشيء إذا أمسك عنه كما تقول نكل عنه. والفرق بين العظيم والكبير أن العظيم يقابل الحقير والكبير يقابل الصغير فكأن العظيم فوق الكبير كما أن الحقير دون الصغير ويستعملان في الجثث والأحداث جميعا. تقول رجل عظيم وكبير تريد جثته أو خطره ومعنى التنكير أن على أبصارهم نوعا من التغطية غير ما يتعرفه الناس وهو غطاء التعامي عن آيات الله ولهم من بين الآلام العظام نوع عظيم من العذاب لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر افتتح سبحانه وتعالى بذكر الذين أخلصوا دينهم لله وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم ثم ثنى بالكافرين قلوبا وألسنة ثم ثلث بالمنافقين الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم أخبث الكفرة لأنهم خلطوا بالكفر استهزاء وعنادا ولذا نزل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال مجاهد أربع آيات من أول السورة في نعت المؤمنين وآيتان في ذكر الكافرين وثلاث عشرة آية في المنافقين نعى عليهم فيها مكرهم وخبثهم وسفههم واستجهالهم واستهزأ بهم وتحكم بفعلهم وسجل بطغيانهم وعماهيهم ودعاهم صما وبكما عميا وضرب لهم من الأمثال الشنيعة. وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على قصة الذين كفروا كما تعطف الجملة على الجملة. وأصل ناس أناس حذف تمزته تخفيفا وحذفها مع لام التعريف كاللازم لا يكاد يقال الأناس أو الأناس الأناس ويشهد لأصله إنسان وأناسي وإنس وسموا بذلك لظهورهم وأنهم يؤنسون أي يبصرون كما سمي الجن لاجتنانهم. ووزن ناس فعال لأن الزنة على الأصول فإنك تقول وزن قي افعل وليس معك إلا العين. قال وهو من أسماء الجمع ولام التعريف فيه للجنس ومن موصوفة ومن موصوفة ويقول صفة لها أو من ويقول صفة لها كأنه قيل ومن الناس ناس يقولون كذا. وإنما خص بالإيمان بالله واليوم الآخر وهو الوقت الذي لا حد له وهو الأبد الدائم الذي لا ينقطع. وإنما سمي بالآخر لتأخره عن الأوقات المنقضية أو الوقت المحدود من النشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لأنهم أوهموا في هذا المقال أنهم أحاطوا بجانبي الإيمان أوله وآخره، وهذا لأن حاصل المسائل الاعتقادية يرجع إلى مسائل المبدأ، وهي العلم بالصانع وصفاته وأسمائه ومسائل المعاد، وهي العلم بالنشور قال والبعث، وهي العلم بالنشور والبعث من القبور والصراط والميزان وسائر أحوال الآخرة. قال: وفي تكرير الباء إشارة إلى أنهم ادعوا كل واحد من الإيمانين على صفة الصحة والاستحكام، وإنما طابق قوله وما هم أو طابق قوله وما هم بمؤمنين، وهو في ذكر شأن الفاعل للفعل، قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، وهو في ذكر شأن الفعل للفاعل. قال: لأن المراد إنكار ما ادعوه ونفيه على أبلغ وجه وآكده، وهو إخراج ذواتهم من أن تكون طائفة من المؤمنين، ونحو قوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، فهو أبلغ من قولك وما يخرجون منها. وأطلق الإيمان في الثاني. قال: وأطلق الإيمان في الثاني قال وأطلق الإيمان في الثاني بعد تقييده في الأول، لأنه يحتمل أن يراد التقييد ويترك لدلالة المذكور عليه، ويحتمل أن يراد نفي أصل الإيمان وفي ضمنه نفي المذكور أولا. والآية تنفي قول الكرامية إن الإيمان هو الإقرار باللسان لا غير، لأنه نفى عنهم اسم الإيمان مع وجود الإقرار منهم، وتؤيد قول أهل السنة إنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان. قال: ودخلت الباء في خبر ما مؤكدة للنفي، لأنه يستدل به السامع على الجحد إذا غفل عن أول الكلام ومن موحد اللفظ، فلذا قيل يقول وقال ومن وحد اللفظ أو من موحد اللفظ، فلذا قيل يقول وجمع ما وما هم بمؤمنين نظرا إلى معناه. شيخنا أحسن الله عليكم، هنا يعني هو يرد على الكرامية ووقع فيما وقعت فيه الكرامية من نفي العمل من إدخال العمل في مسمى الإيمان. نعم صحيح، قصرها على القول غلط، وقصره على القول والاعتقاد غلط، والصحيح اشتماله على القول والفعل والاعتقاد. نعم أحسن الله عليكم. قوله رحمه الله: يخادعون الله والذي يخادعون الله أي رسول الله، فحذف المضاف كقوله وسأل القرية، كذا قاله أبو علي رحمه الله وغيره، أي يظهرون غير ما في أنفسهم. فالخداع إظهار غير ما في النفس، وقد رفع الله منزلة النبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل خداعه هو خداعه، وهو كقوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. قال: وقيل معناه يخادعون الله في زعمهم، لأنهم يظنون أن الله ممن يصح خداعه، وهذا المثال يقع كثيرا لغير اثنين، نحو قولك عاقبت اللص، وقد قرئ يخدعون الله. قال: وهو بيان ليقول أو مستانف، كأنه قيل ولما يدعون الإيمان كاذبين، وما منفعتهم في ذلك، فقيل يخادعون الله، ومنفعتهم في ذلك متاركتهم عن المحاربة التي كانت مع من سواهم من الكفار، وإجراء أحكام المؤمنين عليهم ونيلهم من الغنائم وغير ذلك. قال صاحب الوقوف: الوقف لازم على بمؤمنين، لأنه لو وصل لصار التقدير وما هم بمؤمنين مخادعين، فينتفي الوصف كقولك ما هو برجل كاذب، والمراد نفي الإيمان عنهم وإثبات الخداع لهم. ومن جعل يخادعون حالا من الضمير في يقول، والعامل فيها يقول، والتقدير يقول آمنا بالله مخادعين أو حالا من الضمير في بمؤمنين، والعامل فيها اسم الفاعل والتقدير، وما هم بمؤمنين في حال خداعهم لا يقف، والأول الوجه. قوله والذين آمنوا أن يخادعون رسول الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإضمار الكفر وما يخدعون إلا أنفسهم، أي وما يعاملون أو ما يعاملون تلك المعاملة المشبهة بمعاملة المخادعين إلا أنفسهم، لأن ضررها يلحقهم وحاصل خداعهم وهو العذاب في الآخرة يرجع إليهم، فكأنهم خدعوا أنفسهم. وما يخادعون قرأ أبو عمرو ونافع ومكي للمطابقة، وعذر الأولين أن خدع وخادع، وعذر الأولين أن خدع وخادع هنا بمعنى واحد، أن خدع وخادع هنا بمعنى واحد. والنفس ذات الشيء وحقيقته، ثم قيل للقلب والروح النفس، لأن النفس بهما، وللدم نفس ولأن قوامها أو قوامها بالدم، وللماء نفس لفرط حاجتها إليه، والماء والمراد بالأنفس هنا ذواتهم، والمعنى بمخادعتهم ذواتهم أو بمخادعتهم ذواتهم أن ذواتهم أن الخداع لاصق بهم ولا يعدوهم إلى غيرهم، وما يشعرون أن حاصل خداعهم يرجع إليهم. قال والشعور علم الشيء علم حس من الشعار، وهو ثوب يلي الجسد، ومشاعر الإنسان حواسه لأنها آلات الشعور، والمعنى إن لحوق ضرر ذلك بهم كالمحسوس، وهم لتمادي غفلتهم كالذي لا حس له. شيخنا أحسن الله إليكم هنا عندما قال في أول هذا، قال في قوله يخادعون الله أي رسول الله على المجاز أو على حذف المضاف، هل يصح هذا؟ أن في قوله يعني يخادعون الله والذين آمنوا، أي نعم، قال يخادعون أي رسول الله، ثم قال قال فحذف المضاف. أي نعم. إلا نفس الشيء، يخادعون الله، لا ريب أن خداعهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو مخادعة لله عز وجل، لكن هذا الخداع دار عليهم وما يخدعون إلا أنفسهم، فما في حاجة إلى هذا التقدير. أي نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله في قلوبهم مرض، لكن المعنى الذي يذكره ما يظهر فيه إشكال، يخادعون الله خداع النبي صلى الله عليه وسلم وخداع المؤمنين ونحو ذلك، هذا هو المقصود بخداعهم. قال هل يظهر لك فيه إشكال يا أبو حذيفة؟ لا لا، بس أقصد يعني بس التأويل، يعني عندما قال مجاز مثل قولهم يد الله فوق، يعني لا اي نعم، وقد رحمه من زمان اي نعم، في قوله أن يد الله فوق أيديهم وقوله اي نعم، طبعا هذه مبنية على أن هل المجاز يدخل في آيات الصفات أم لا يدخل، يعني من علماء من ينفي دخوله في آيات الصفات، منهم من ينفي المجاز مطلقا. نعم، ويظهر لنا الأمر فيه يسير، والقول بأن المجاز يدخل في آيات الصفات قول قوي، لكن ليس المقصود بذلك نفي الصفات، لما يقال مرضت فلم تعدني، هذا وجه من أوجه المجاز عند البلاغيين، يد الله فوق أيديهم كذلك وجه من أوجه المجاز، لكنه يدل من وجه آخر على إثبات اليد لله عز وجل، لأنه لا يكنى بهذا التشبيه إلا إذا كان له يد في الأصل، وإلا ما أصبح لهذا التشبيه معنى، ناهيك أن النصوص الأخرى تدل على هذا المعنى، لكن الظاهر من كلام المصنف رحمه الله أنه لا، ينفي إثبات اليد لله عز وجل، ويحمل كل هذه المعاني على المجاز. أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: قوله في قلوبهم مرض أي شك ونفاق، لأن الشك تردد بين الأمرين، والمنافق متردد. في الحديث: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، والمريض متردد بين الحياة والموت، لأن المرض ضد الصحة والفساد يقابل الصحة، فصار المرض اسما لكل فساد، والشك والنفاق فساد في القلب، فزادهم الله مرضا أي ضعفا عن الانتصار وعجزا عن الاقتدار. وقيل المراد به خلق النفاق في حالة البقاء بخلق أمثال أو عفو وقيل المراد به خلق النفاق في حالة البقاء بخلق أمثالها كذا أو خلق النفاق خلق. نعم. وقيل المراد به خلق النفاق في حالة البقاء بخلق أمثاله كما عرف في زيادة الإيمان أو كذا. ولهم عذاب أليم فعيل بمعنى مفعل أي مؤلم كما بما كانوا يكذبون. قال كوفي، يعني الكوفيين يقرون يكذبون وغيرهم يكذبون. قال أي بكذبهم في قولهم. قولوا آمنا بالله وباليوم الآخر، فما مع الفعل بمعنى المصدر، والكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه. قولوا يكذبون غيرهم أي بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. وقيل ومبالغة في كذب في كذب أو في كذب كما بولغ في صدق فقيل صدق، ونظيرهما بان الشيء وبينا. قولوا وإذا قيل لهم معطوف على يقول آمنا. لأنك لو قلته من الناس من إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لكان صحيحا، والفساد خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعا به، وضده الصلاح وهو الحصول على الحال المستقيمة النافعة. والفساد في الأرض هيد أو هيد الخروج، لأن في ذلك فساد ما في الأرض وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس والزروع والمنافع الدينية والدنيوية. وكان فساد المنافقين في الأرض أنهم كانوا يمايلون الكفار ويمالئونهم على المسلمين بإفشاء أسرارهم إليهم وإغرائهم عليهم، وذلك مما يؤدي إلى هيج أو هيج الفتن بينهم. قالوا إنما نحن مصلحون بين المؤمنين والكافرين بالمداراة. هيج الفتن يعني يهيجون الفتن بين المسلمين. نعم. مما يؤدي إلى هيج الفتن. قال يعني إن صفة المصلحين خلصت لنا وتمحضت من غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد، لأن إنما لقصر الحكم على شيء أو لقصر الشيء على حكم، كقولك إنما ينطلق زيد وإنما زيد كاتب، وما كافة لأنها تكفها عن العمل. قوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أنهم مفسدون، فحذف المفعول للعلم به. ألا مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها، والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقا، كقوله تعالى أليس ذلك بقادر، ولكونها في هذا المنصب من التحقيق لا تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم. وقد رد الله ما ادعوه من الانتظام في جملة المصلحين أبلغ رد وأدله على سخط عظيم، والمبالغة فيه من جهة الاستئناف، وما في ألا وإن من التأكيد وتعريف الخبر وتوسيط الفصل وقوله لا يشعرون. قولوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قال نصحوهم من وجهين، أحدهما تقبيح ما كانوا عليه لبعده عن الصواب وجره إلى الفساد، وثانيهما تبصيرهم الطريق الأسد من اتباع ذوي الأحلام. فكان من جوابهم أن سفهوهم لتمادي جهلهم. قال وفي تسلية للعالم مما يلقى من الجهلة، وإنما صح إسناده قيل إلى لا تفسدوا وآمنوا، مع أن إسناد الفعل إلى معنى الفاعل، فكأنه قيل له وإذا قيل لهم هذا هذا القول، ومنه زعم مطية الكذب. وإنما صح إسناد، قال وإنما صح إسناد قيل إلى لا تفسدوا وآمنوا، مع أن إسناد الفعل إلى الفعل لا يصح. لأن إسناد إلى لفظ الفعل، والممتنع إسناد الفعل إلى معنى الفعل، فكأنه قيل. وإذا قيل لهم هذا القول ومنه زعموا مطية الكذب، وما في كما كافة كما في ربما، وما في كما كافة كما في ربما، أو مصدرية أخوة. أغلقوا الكاميرات بارك الله فيكم. قال وما في كما كافة كما في ربما، أو مصدرية كما في بما رحبت، واللام في الناس للعهد أي كما آمن الرسول ومن معه، وهم ناس معهودون أو عبد الله بن سلام وأشيعه، أي كما آمن أصحابكم وإخوانكم، أو للجنس أي كما آمن الكاملون في الإنسانية. قال أو جعل المؤمنون كأنهم الناس على الحقيقة، ومن عداهم كالبهائم. قال والكاف في كما آمن في موضع النصب، لأنه صفة مصدر محذوف، أي إيمانا مثل إيمان الناس، ومثله كما آمن الناس، ومثله كما آمن السفهاء. والاستفهام في أنؤمن للإنكار، واللام في السفهاء مشار بها إلى الناس، وإنما سفهوهم وهم العقلاء المراجيح، لأنهم لجهلهم اعتقدوا أن ما هم فيه هو الحق وأن ما عداه باطل، ومن ركب متن الباطل كان سفيها. والسفه سخافة العقل وخفة الحلم أو الحلم، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أنهم هم السفهاء. وإنما ذكر هنا لا يعلمون، وفيما تقدم لا يشعرون، لأنه قد ذكر السفه وهو جهل، فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا له أو أحسن طباقا له. ولأن الإيمان يحتاج فيه إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة. أما الفساد في الأرض فأمر مبني على العادات، فهو كالمحسوس. قال والسفهاء خبر إن، وهم فصل أو مبتدأ، والسفهاء خبرهم، والجملة خبر إن. قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قرأ أبو حنيفة رحمه الله وإذا لاقوا يقال لقيته ولاقيته، إذا استقبلته قريبا منه. الآية الأولى في بيان مذهب المنافقين والترجمة عن نفاقهم، وهذه في بيان ما كانوا يعملون مع المؤمنين من الاستهزاء بهم ولقائهم. قال مع الاستهزاء بهم ولقائهم بوجوه المصادقين وإيهامهم أنهم معهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قال خلوت بفلان وإليه، إذا انفردت معه، وبإلى أبلغ، لأن فيه دلالة الابتداء والانتهاء، أي إذا خلوا إلى المؤمنين من المؤمنين إلى شياطينهم. قال ويجوز أن يكون من خلا بمعنى مضى، وشياطينهم الذين ماثلوا الشياطين في تمردهم، وهم اليهود. وعن سيبويه أن نون الشياطين أصلية بدليل قوله تشيطن، وعنه أنها زائدة، واشتقاقه من شطن إذا بعد لبعده من الصلاح والخير، أو من شاط إذا بطل، ومن أسمائه الباطل. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قالوا إنا معكم إنا مصاحبوكم وموافقوكم على دينكم، وإنما خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية وشياطينهم بالإسمية محققة بإن، لأنهم في خطابهم مع المؤمنين في ادعاء حدوث الإيمان منهم، لا في ادعاء أنهم أوحديون في الإيمان، إما لأن أنفسهم لا تساعدهم عليه، إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ولا محرك، وإما لأنه لا يروج عنهم لو قالوه على لفظ التأكيد والمبالغة. وكيف يطمعون في رواجه وهم بين ظهراني المهاجرين والأنصار؟ قال: وأما خطابهم مع إخوانهم فقد كان عن رغبة، قال وأما خطاب وإنما قال وأما عفوا وأما خطابهم مع إخوانهم فقد كان عن رغبة، وقد كان متقبلا منهم رائجا عنهم، فكان مظنة للتحقيق ومئنة للتأكيد. قولوا إنما نحن مستهزئون تأكيد لقوله إنما إنا معكم، لأن معناه الثبات على اليهودية. وقوله إنما نحن مستهزئون رد للإسلام ودفع له منهم، لأن المستهزئ بالشيء المستخف به منكر له. قال: ودافع منكر له، ودافع لكونه معتدا به، ودفع نقيض الشيء تأكيد لثباته أو استئناف، كأنهم اعترضوا عليهم بقولهم حين قالوا لهم إنا معكم إن كنتم معنا فلم توافقون المؤمنين، فقالوا إنما نحن مستهزئون. والاستهزاء السخرية والاستخفاف، وأصل الباب الخفة من الهزء أو من الهزء، وهو القتل السريع، وهزأ يهزأ ما تعلى المكان. الله يستهزئ بهم أي يجازيهم على استهزائهم، فسمي جزاء الاستهزاء باسمه، كقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فسمي جزاء السيئة سيئة وجزاء الاعتداء اعتداء، وإن لم يكن الجزاء سيئة واعتداء، وهذا لأن الاستهزاء لا يجوز على الله تعالى من حيث الحقيقة، لأنه من باب العبث وتعالى عنه. قال الزجاج: وهو الوجه المختار. واستئناف قوله الله يستهزئ بهم من غير عطف في غاية الجزالة والفخامة، وفيه إن الله تعالى هو الذي يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغ الذي ليس. هذا كذلك كلام المؤلف باطل، قوله: وهذا لأن الاستهزاء على الله تعالى لا يجوز من حيث الحقيقة، لأنه من باب العبث وتعالى عنه. قال: وهذا الكلام غير صحيح. الاستهزاء في مقابل الاستهزاء هذا كمال. نعم، فلا يقال مثل هذا الكلام. الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة، فنثبتها كما أثبتها لنفسه. نعم، صلى الله عليكم. قال يعني يا شيخ هذه تكون من الصفات المقيدة. هنا مثل المكر، مثل الخداع، مثل الكيد، مثل السخرية. هنا اللي يسميها العلماء صفات المقابلة. وإن كان هناك من يعني ينكر دلالة هذه الصفات، لكن الصحيح أنها تثبت بقيدها، فهي كمال بقيدها. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قوله قال واستئناف قوله الله يستهزئ بهم من غير عطف في غاية الجزالة والفخامة، وفي إن الله تعالى هو الذي يستهزئ بهم من الاستهزاء يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغ الذي ليس استهزاءهم إليه باستهزاء، لما ينزل بهم من النكال والذل والهوان. ولما كانت نكايات الله وبلاياه تنزل عليهم ساعة فساعة قيل الله يستهزئ بهم، قال ولم يقل الله مستهزئ بهم ليكون طبقا لقوله إنما نحن مستهزئون. قوله ويمدهم أي يمهلهم عن الزجاج، قوله في طغيانهم قال في غلوهم في كفرهم يعمهون حال أي يتحيرون ويترددون، وهذه الآية حجة على المعتزلة في مسألة الأصلح. قوله أولئك مبتدأ خبره الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به. طب يعني المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح، يعني لأنهم يقيسون أفعال الله عز وجل على أفعال البشر، والله عز وجل يفعل بما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، ولا يجب عليه شيء إلا ما أوجب على نفسه تفضلا. شيخنا أحسن الله إليك، هنا يعني أحد الإخوة ينبه يقول يعني قولهم صفات المقابلة ألا يلزم منه التعطيل؟ فنقول على أنها صفات التقييد يكون أجمع أحسن. يعني هو التقييد أو في لأنها تذكر في مقابلة اتصافهم بذلك، وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني تذكر في مقابل لأنها في مقابل الصفة الأولى، يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله يكيدون كيدا وأكيد كيدا، في مقابل هذه الصفة. فهو لعل السائل يطرح قضية أنه من قال أنها على وجه المجاز مثل في وجزاء سيئة سيئة مثلها، قالوا أن السيئة تجوز في يعني إطلاق على في مقابل هذه الصفة، كذلك وإن عاقبتم فعاقبوا، هم حقيقة هم يجازونهم بصنيعهم، فلعل السائل يريد أنه قد يوهم مثل هذا الشيء. فعلى كل حال المقصود إثبات هذه الصفة مقيدة، قيل أنها مقابلة أو تقييد فالأمر فيه سعة، لكن لا بد من إثبات هذه الصفة مقيدة ولا يقال إنها على وجه المجاز. أحسن الله عليكم شيخنا. قوله أولئك مبتدأ خبره الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به واختاروها عليه، وإنما قال اشتروا الضلالة بالهدى ولم يكونوا على هدى لأنهم في قوم آمنوا ثم كفروا، أو في اليهود الذين كانوا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم كفروا به أو جعلوا لتمكنهم منه كأن الهدى قائم فيهم فاتركوه بالضلالة. وفيه دليل على جواز البيع تعاطيا لأنهم لم يتلفظوا بلفظ الشراء ولكن تركوا الهدى بالضلالة عن اختيار، وسمى ذلك شراء، فصار دليلا لنا على أن من أخذ شيئا من غيره وترك عليه عوضه برضاه فقد اشتراه وإن لم يتكلم به، والضلالة الجور عن القصد. شيخ استدلال لطيف هذا، ليس كذلك؟ والله في بعد أنا يظهر لي أنه في شيء من التكلف، لكنه لطيف على كل حال. شيخ أنتم الحنابلة متشددين شوي شيخ. لأنه وين يعني تعاطي في الموضوع، يعني هو يقول هو مجرد أنهم تركوا ذلك وأخذوا ذا صار كأنه رضا في البيع. أي ممكن. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى والضلالة الجور عن القصد وفقد الاهتداء، يقال ضل منزله فاستعير للذهاب عن الصواب في الدين، فما ربحت تجارتهم الربح الفضل على رأس المال، والتجارة صناعة التاجر وهو الذي يبيع ويشتري للربح، وإسناد الربح إلى التجارة من الإسناد المجازي، ومعناه فما ربحوا في تجارتهم إذ التجارة لا تربح. ولما وقع شراء الضلالة بالهدى مجازا أتبعه ذكر الربح والتجارة ترشيحا له، كقوله ولما رأيت النسر عز بن داية وعشش في وكريه جاش له صدري. ولما شبه الشيب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب أتبعه ذكرى التعشيش والوكر. وما كانوا مهتدين لطريق التجارة كما يكون التجار المتصرفون العالمون بما يربح فيه ويخسر، والمعنى إن مطلوب التجار سلامة رأس المال والربح، وهؤلاء قد أضاعوهما، فرأس مالهم الهدى ولم يبق لهم مع الضلالة، وإذا لم يبق لهم إلا الضلالة لم يوصفوا بإصابة الربح، وإن ظفروا بالأغراض الدنيوية لأن الضال خاسر، ولأنه لا يقال لمن لم يسلم له رأس ماله قد ربح، وقيل الذين صفة لأولئك، فما ربحت تجارتهم إلى آخر الآية في محل الرفع خبر أولئك. قالوا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لما جاء بحقيقة صفتهم عقبها بضرب المثل زيادة في الكشف، أو عقبها بضرب المثل زيادة في الكشف وتتميما للبيان ولضرب الأمثال في إبراز خفيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق تأثير ظاهر، ولقد كثر ذلك في الكتب السماوية، ومن سور الإنجيل سورة الأمثال، والمثل في أصل كلامهم هو المثل، هو المثل وهو النظير، يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبه. ثم قيل للقول للسائر الممثل مضربه بمورده مثل، ولم يضربوا مثلا إلا قولا فيه غرابة، ولذا حوفظ عليه فلا يغير. وقد استعير المثل للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن، وفيها لذلك يقولون المثل هو القول السائر الذي فيه غرابة من بعض الوجوه. نعم أحسن الله لكم. قال وفي يعني يذكر وصف ظاهر محسوس أو غير محسوس يستدل به على وصف مشابه له من بعض الوجوه. نعم هذه هي الأمثال وكثرت في القرآن، وهي يعني ميزة المثل أنه يوصل إلى الدلالة بصورة بلاغية أقوى من مجرد الحديث. لما تقول ليس الخبر كالمعاينة غير لما تقول أنا أدرك أو فلان يرى ويبصر هذا الحدث وأنت بعيد عنه، هذا المثل يغنيك عن هذه الجملة وأبلغ في إيصال الفائدة. نعم سن الله عليكم. قال وفيها غرابة، كان قيل حالهم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد نارا، وكذلك قوله مثل الجنة التي وعد المتقون، أي وفيما قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة الشأن. ثم أخذ في بيان عجائبها قال ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة، ووضع الذي موضع الذين كقوله وخضتم كالذي خاضوا، فلا يكون تمثيل الجماعة بالواحد، أو قصد جنس المستوقدين، أو أريد الفوج الذي استوقد نارا، على أن ذوات المنافقين لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد، إنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد، ومعنى استوقد أوقد، ووقود النار سطوعها، والنار جوهر لطيف مضيء حار محرق، واشتقاقها من نار ينور إذا نفر لأن فيها حركة واضطرابا، فلما أضاءت ما حوله الإضاءة فرط الإنارة، ومصداقه قوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وهي في الآية متعدية، ويحتمل أن تكون غير متعدية مسندة أو غير متعدية مسندة إلى ما حوله، والتأنيث للحمل على المعنى لأن ما حول المستوقد أماكن وأشياء. وجوابه فلما ذهب الله بنورهم وهو ظرف زمان، والعامل فيه جوابه مثل إذا وما موصولة، وحوله نصب على الظرف أو نكرة موصوفة، والتقدير فلما أضاءت شيئا ثابتا حوله، وجمع الضمير وتوحيده للحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى، والنور ضوء النار وضوء كل نير، ومعنى أذهبه أزاله وجعله ذاهبا، ومعنى ذهب به استصحبه ومضى به، والمعنى أخذ الله نورهم وأمسكه. وما يمسك الله فلا وما يمسك الله فلا مرسل أو وما يمسك الله فلا مرسل له، فكان أبلغ من الإذهاب ولم يقل ذهب الله بضوئهم لقوله فلما أضاءت ما حوله، فلما أضاءت لأن ذكر النور أبلغ، لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة والمراد إزالة النور عنهم رأسا، ولو قيل ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نورا. ألا ترى كيف ذكر عقيبه وتركهم في ظلمات، والظلمة عرض ينافي النور، وكيف جمعها وكيف نكرها وكيف أتبعها، ما يدل على أنها ظلمة لا يتراءى فيها شبحان هكذا. وهو قوله لا يبصرون، وترك بمعنى طرح، وخلى إذا علق بواحد، فإذا علق بشيئين كان مضمنا معنى صيرة، فيجري مجرى أفعال القلوب. ومنه وتركهم في ظلمات، أصله هم في ظلمات ثم دخل ترك فنصب الجزئين. والمفعول الساقط من لا يبصرون من قبيل المتروك المطروح لا من قبيل المقدر المنوي، كأن الفعل غير متعد أصلا، وإنما شبهت حالهم بحال المستوقد لأنهم غب الإضاءة وقعوا، أو يعني كان مضمنا المعنى صيرة وتركهم في الظلمات، يعني صيرهم في ظلمات. قال فيجري مجرى أفعال القلوب، ومنه وتركهم في ظلمات، أصله هم في ظلمات، يعني صيرهم في ظلمات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أين وصلنا؟ قال وإنما شبهت حالهم بحال المستوقد لأنهم غب الإضاءة وقعوا في ظلمة وحيرة. نعم المنافق خابط في ظلمات الكفر أبدا، ولكن المراد ما استضاءوا به قليلا من الانتفاع بالكلمة المجراة على ألسنتهم ووراء استضاءتهم بنور هذه الكلمة. قال ووراء استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق المضية بهم إلى ظلمة العقاب السرمد. وللآية تفسير آخر، وهو أنهم لما وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذي باعوه بالنار المضية ما حول المستوقد، والضلالة التي اشتروها بذهاب الله بنورهم وتركه إياهم في الظلمات وتنكير النار للتعظيم. قالوا صم بكم عمي، أي هم صم كانت حواسهم سليمة، ولكن لما سدوا عن الإصاخة إلى الحق مسامعهم وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم وأن ينظروا ويتبصروا بعيونهم، جعلوا كأنما إيفت مشاعرهم وطريقته عند العلماء البيان طريقة قولهم هم ليوث للشجعان وبحور للأسخياء، إلا أن هذا في الصفات وذلك في الأسماء، وما في الآية تشبيه بليغ في الأصح لا استعارة، لأن المستعار له مذكور وهم المنافقون. قال وما في الآية تشبيه بليغ في الأصح لا استعارة لأن المستعار له مذكور وهم المنافقون. والاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له ويجعل الكلام خلوا عنه صالحا لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه، ولولا دلالة الحال أو فحوى الكلام. قوله فهم لا يرجعون، لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه، أو عن الضلالة بعد أن اشتروها، لتنوع الرجوع إلى الشيء وعنه، أو أراد أنهم متحيرون بقوا جامدين في مكاناتهم لا يرجعون ولا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون. قولوا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، سن الله سبحانه وتعالى في شأنهم بتمثيل آخر لزيادة الكشف والإيضاح، شبه المنافقين في التمثيل الأول بالمستوقد نارا وإظهاره الإيمان بالإضاءة وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار، وهنا شبه دين الإسلام بالصيب لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر، وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات، وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق، وما يصيب من الأفزاع والبلايا من جهة أهل الإسلام بالصواعق. والمعنى أو كمثل ذوي صيب فحذف مثلا لدلالة العطف عليه، وذوي لدلالة يجعلون عليه، والمراد كمثل قوم أخذتهم السماء بهذه الصفة فلقوا منها ما لقوا، فهذا تشبيه أشياء بأشياء، إلا أنه لم يصرح بذكر المشبهات كما صرح في قوله وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. وقول امرئ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكريها العناب والحشف البالي، بل جاء به مطويا ذكره على سنن الاستعارة. والصحيح أن التمثيلين من جملة التمثيلات المركبة دون المفرقة، لأنه يتكلف لواحد واحد شيء بقدر شبهه به. قال بيانه أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولا بعضها من بعض، لم يأخذ هذا بحجة ذاك وتشبيهها بنظائرها كما فعل امرؤ القيس، وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئا واحدا بأخرى مثلها، كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها الآية. فالمراد تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة، وتساوي الحالتين عندهم من حمل أسفار الحكمة وحمل ما سواها من الأوقاف، ولا يشعر من ذلك إلا بما يمر بدفيه من التعب والكد. وكقوله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، فالمراد قلة بقاء زهرة الحياة الدنيا كقلة بقاء الخضر، فهو تشبيه كيفية بكيفية. فأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوط بعضها ببعض ومصيرة شيئا واحدا فلا، فكذلك لما وصف وقوع المنافقين في ضلالهم وما قبطوا فيه من الحيرة والدهشة، شبهت حيرتهم وشدة الأمر بما يكابد من أطفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل. وكذلك من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق، والتمثيل الثاني أبلغ لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر، ولذا أخر وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلب. وعطف أحد التمثيلين على الآخر بأو لأنها في أصلها لتساوي شيئين فصاعدا في الشك عند البعض ثم استعيرت لمجرد التساوي، كقولك جالس الحسن أو ابن سيرين، جالس الحسن أو ابن سيرين تريد أنهما سيان في استصواب أن يجالسا. وقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي الآثم والكفور سيان في وجوب العصيان. فكذا هنا معناه أن كيفية قصة المنافقين مشبهة أو مشبهة لكيفية هاتين القصتين، وأن القصتين سواء في استقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيل، فبأيتهما مثلتها فأنت مصيب، وإن مثلتها بهما جميعا فكذلك. والصيب المطر الذي يصوب أي ينزل ويقع، ويقال للسحاب صيب أيضا، والتمثيل صيب لأنه نوع من المطر شديد هائل، كما نكرت النار في التمثيل الأول والسماء هذه المظلة. وعن الحسن أنها موج مكفوف، والفائدة في ذكر السماء والصيب، والصيب لا يكون إلا من السماء، أنه جاء بالسماء معرفة فأفاد أنه غمام أخذ بآفاق السماء، ونفى أن يكون من سماء أي من أفق واحد من بين سائر الآفاق، لأن كل أفق من آفاقها سماء. ففي التعريف مبالغة كما في تنكير صيب وتركيبه وبنائه. قال وفيه دليل على أن السحاب من السماء ينحدر ومنها يأخذ ماءه، وقيل إنه يأخذ من البحر ويرتفع. ظلمات مرفوع بالجار والمجر لأنه قد قوي لكونه صفة لصيب، بخلاف ما لو قلت ابتداء فيه ظلمات ففيه خلاف بين الأخفش وسيبوي. قال والرعد الصوت الذي يسمع من السحاب لاصطكاك أجرام السحاب، أو ملك يسوق السحاب. والبرق الذي يلمع من السحاب من برق الشيء بريقا أو من برق الشيء بريقا إذا لمع، والضمير في فيه يعود إلى الصيب، فقد جعل الصيب مكانا للظلمات، فإن أريد به السحاب فظلماته إذا كان أسحم مطبقا. قال ظلمة سحمته وتطبيقه مضمومة إليهما ظلمة الليل. وأما ظلمات المطر فظلم قال وأما ظلمات المطر فظلمة تكاثفه بتتابع القطر وظلمة إضلال غمامه مع ظلمة الليل، وجعل الصيب مكانا للرعد والبرق على إرادة السحاب به ظاهر، وكذا إن أريد به المطر لأنهما ملتبسان به في الجملة، ولم يجمع الرعد والبرق لأنهما مصدران في الأصل. يقال رعدت السماء رعدا وبرقت برقا وبرقت برقا، فروعي حكم الأصل بأن ترك جمعهما. ونكرت هذه الأشياء لأدى المراد أنواع منها، كأنه قيل في ظلمات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف. قولوا يجعلون أصابعهم في آذانهم، الضمير لأصحاب الصيب. قال الضمير لأصحاب الصيب وإن كان محذوفا كما في قوله أو هم قائلون، لأن المحذوف باقي معناه وإن سقط لفظه، ولا محل ليجعلون لكونه مستأنفا، لأنه لما ذكر الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدة والهول فكأن قائلا قال فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد، فيقيل يجعلون أصابعهم في آذانهم. ثم قال فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق، فقال يكاد البرق يخطف أبصارهم. وإنما ذكر الأصابع ولم يذكر الأنامل. قال ورؤوس الأصابع هي التي تجعل في الآذان اتساعا، كقوله فاقطعوا أيديهما، والمراد إلى الرسغ، ولأن في ذكر الأصابع من المبالغة ما ليس في ذكر الأنامل. قال وإنما لم يذكر الإصبع الخاصة الذي تسد به الأذن، لأن السبابة فعالة من السب، فكان اجتنابها أولى بآداب القرآن. ولم يذكر المسبحة لأنها مستحدثة غير مشهورة. قوله من الصواعق متعلق بيجعلون، أي من أجل الصواعق يجعلون أصابعهم في أذانهم، والصاعقة قصفة رعد تنقض معها شقة من نار أو شقة من نار. قالوا تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامه، وهي نار لطيفة حديدة لا تمر بشيء إلا أتت عليه، إلا أنها مع حدتها سريعة الخمود. يحكى أنها سقطت على نخلة فأحرقت نحو النصف ثم طفئت، ويقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته فصعقة، أي مات إما بشدة الصوت أو بالإحراق، حذر الموت مفعول له، والموت فساد بنية الحيوان. قال والموت فساد بنية الحيوان أو عرض لا يصح معه إحساس معاقب للحياة، والله محيط بالكافرين، يعني أنهم لا يفوتونه، كما لا يفوت المحاط به المحيط به، فهو مجاز، وهذه الجملة اعتراض لا محل لها. قوله يكاد البرق يخطف أبصارهم، الخطف الأخذ بسرعة، وكاد يستعمل لتقريب الفعل جدا، وموضع يخطف نصب لأنه خبر كاد، كلما أضاء لهم كل ظرف. قال كل ظرف، نعم. وما نكرة موصوفة معنى الوقت، والعائد محذوفا، أي كل وقت أضاء لهم فيه، والعامل فيه جوابها وهو ما شوا فيه، في أي في ضوئه، وهو استئناف ثالث، كأنه جواب لمن يقول كيف يصنعون في تارتي خفوق البرق وخفيته. وهذا تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصيب، وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون، إذا صادفوا من البرق خفقة مع خوف أن يخطف أبصارهم، انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة، فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين، وأضاء متعد، أي كلما نور لهم ممشا ومسلكا أخذوه، والمفعول محذوف أو غير متعد، أي كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره، والمشي جنس الحركة المخصوصة، فإذا اشتد فهو سعي، فإذا ازداد فهو عدو. قالوا وإذا أظلم عليهم أظلم غير متعد، وذكر مع أضاء كلما، ومع أظلم إذا، لأنهم حراس على وجود ما همهم به معقود من إمكان المشي، فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوا، ولا كذلك التوقف، قاموا وقفوا وثبتوا في مكانهم، ومنه قام الماء إذا جمد، ولو شاء الله لذاب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق. ومفعول شاء محذوف لدلالة الجواب عليه، أي ولو شاء الله أن يذهب أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بهما. ولقد تكاثر هذا الحذف في شاء وأراد لا يكادون يبرزون وأراد لا يكادون يبرزون المفعول إلا في الشيء المستغرب كنحو قوله فلو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع. قال وقوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا ولو أراد الله أن يتخذ ولدا وقوله إن الله على كل شيء قدير أي إن الله قادر على كل شيء. ثم قال رحمه الله لما عدد الله فرق المكلفين من المؤمنين والمنافقين وذكر صفات أحوالهم. طيب شيخنا تأذن لنا نقف هنا. طيب نقف هنا. نعم. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. وصلى الله وبارك على نبينا. هلا. جزاكم الله خيرا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.